الهدهدان والكنز. قال الشيخ: كنت أعمل وأنا شاب قبل أن أكون سائحا عند رجل من أشراف الناس، فلما قررت أن أترك ملذات الدنيا وأعيش زاهدا فارقت ذلك الرجل، وكان قد أعطاني من أجرتي دينارين، فأردت أن أتصدق بأحدهما وأحتفظ بالآخر، فجئت إلى السوق ووجدت مع رجل من الصيادين زوج هدهد، فحاولت أن أشتريهما فرفض الصياد أن يبيعهما إلا بدينارين، فقلت في نفسي: أشتري أحدهما وأترك الآخر، ولكني فكرت وقلت: ربما هما زوجان ذكر وأنثى، وإذا اشتريت واحدا منهما فسأفرق بينهما، فأشفقت عليهما وتوكلت على الله واشتريتهما بدينارين، وخفت إذا أطلقتهما في أرض فيها ناس أن يصادا لأنهما ضعيفان ولا يستطيعان الطيران بسبب الجوع، وخفت عليهما كذلك من الحيوانات التي قد تقتلهما، فذهبت بهما إلى مكان كثير العشب والأشجار بعيد عن الناس وأطلقتهما فطارا ووقفا على شجرة، ثم سمعت أحدهما يقول للآخر: لقد خلصنا هذا السائح من المصيبة التي كنا فيها وأنقذنا من الموت، ويجب علينا أن نكافئه على ما فعل، يجب أن ندله على الجرة المملوءة بالدنانير التي تحت هذه الشجرة. فقلت لهما: كيف تدلانني على كنز لا تراه العيون وأنتما لم تريا الشبكة؟ فقال: إذا نزل القضاء أعمى العيون حتى صارت لا ترى شيئا، وقد أعمى القضاء عيوننا عن الشبكة، ولكنه لم يعمها عن هذا الكنز حتى تستفيد منه أنت. فحفرت تحت الشجرة وأخرجت جرة مملوءة بالدنانير، فدعوت لهما بالعافية وقلت: الحمد لله الذي علمكما أن تطيرا في السماء وتخبراني بما تحت الأرض. فقال لي: أيها العاقل، ألا تعلم أن القدر غالب على كل شيء لا يستطيع أحد أن يتجاوزه؟